الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على هذا النظم اللطيف المتعلق بالمسمى بأصغر الأنظام. وكنا في المجلس الماضي تكلمنا عن الطهارة، وذكرنا أنها في اللغة هي النزاهة والنظافة. وأما في الاصطلاح فعرف أهل المذهب بأنها صفة حكمية، يستباح بها ما منعه الحدث. وفي التعريف الآخر تخول لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو له أو فيه. وشرحنا هذا التعريف. ثم ذكرنا أن الطهارة تنقسم قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث. فطهارة الخبث هي التطهير من النجاسات لثلاثة أشياء: البدن، ظاهر البدن مع الثوب أو المحمول، والمكان وهو ما تمس أعضاء المصلي، فلا بد أن تسمى هذه الثلاثة من النجاسات. ثم بعد ذلك أن يتطهر طهارة الحدث، والحدث حدثان أصغر وأكبر. فالأصغر هو نواقض الوضوء، يتطهر منه بالوضوء، فإن كان معذورا فينتقل إلى التيمم حتى يستطيع أن يصلي أو يمس المصحف أو يطوف. وأما الحدث الأكبر فلا بد من تعميم الجسد بالماء في الغسل، وإلا فإنه ينتقل إلى التيمم إذا كان معذورا، وبهذا يتطهر من الحدث الأكبر في الجملة. ثم بعد ذلك لا بد أن يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر إذا أراد أن يصلي، وأن يطهر هذه الثلاثة من النجاسات حتى تصح صلاته. هذا كله أخذناه، وكل منهما يعني طهارة الحدث وطهارة الخبث إنما يكون بالماء المطلق. طيب، نذكر بعض الأدلة على ما تقدم. فأما كون الصلاة لا تقبل إلا بطهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في صحيح مسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والله عز وجل في آية الوضوء قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فدل على أن هذه الأشياء تحتاج إلى التطهر منها، إما بالاغتسال والوضوء كما في أول الآية، وإما بالتيمم إذا عذر الإنسان، وهذا في ذكر الحدث الأصغر والأكبر. طيب، ثم النجاسات أيضا استدل لها بقوله تعالى بالنسبة للثوب: وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: فاغسلي عنك الدم وصلي أو ثم صلي، وكذلك غير ذلك من الأحاديث. وأما البقعة أي المكان فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما بال أمر الصحابة قال: وأهريق على بوله ذنوبا مما، وكذا يعني أمر بتطهير المكان. وكذلك بالنسبة لظاهر البدن، اغسلي عنك الدم وصلي، هذا في ممكن في نفس البدن. وكذلك حديث الاستنجاء والاستجمار، فإن من عذب في قبره كان بسبب تركه يعني تمام الاستبراء، كان لا يستبري من البول، كان لا يستنزه من البول، فعذب بسبب ذلك. فدل هذا على وجوب تطهير هذه الثلاث. وأما الماء فكما سمعتم قال: أهريق على بولي ذنوبا من ماء. وقال في الغسل: إنما الماء من الماء. فالوضوء والغسل لا يكونان إلا بماء، ولهذا قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالماء هو للغسل وللوضوء، وأيضا لإزالة النجاسات: قرصيه بالماء، أهريق على بولي ذنوبا من ماء، وهكذا. هذا هو الأصل. وقد ذكرنا شيئا من الخلاف فيما تقدم. ثم قال الناظم وفقه الله: فصل. فرائض الوضوء فصل. فرائض الوضوء تشتهر فنية فور ودلك إن قدر، وهنا ضبط إن قدر، نعم، وغسل وجه ويد بالمرفق، رجل بكعب، مسح رأس أطلق، ينتقض الوضوء ببول ريح وغائط تخرج من صحيح مذين وودي، مثلها مس الذكر كذا المني بقيود تعتبر، أو لمس مشتهن بقيد اللذة، زوال عقل مطلقا كالردة، والشك والنوم الثقيل والنوم الثقيل ينقض، وقيل في الجزور ينقض الوضوء، ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف. إذن تكلم في هذا الفصل عن ثلاثة أمور: الأمر الأول عن فرائض الوضوء، الأمر الثاني عن نواقض الوضوء، الأمر الثالث عن ما يمنعه الحدث الأصغر. هذه ثلاث مسائل ذكرها. فأما فرائض الوضوء فإن المشهورة في مذهب المالكية أنها سبعة، وهذه السبعة تنقسم قسمين. القسم الأول قسم مجمع عليه، وهي الأعضاء الأربعة القرآنية التي ذكرها الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة أعضاء مجمع عليها لورودها في كتاب الله عز وجل، لم يختلف فيها العلماء أن من أراد أن يتوضأ لا بد أن يغسل هذه الثلاثة وأن يمسح الرأس. وبالتالي هو قال: فصل. فرائض الوضوء تشتهر، وهناك ثلاث فرائض مختلف فيها، هذا هو القسم الثاني، وهي النية والفور والدلك. فهو بدأ بالمختلف فيها، فقال: فنية فور ودلك إن قدر، ثم ذكر المجمع عليها بقوله: وغسل وجه ويد بالمرفق، رجل بكعب، مسح رأس أطلق. هذه الأربعة التي ذكرها آخرا هي المجمع عليها. ولهذا قال بعض النظام: فرائض الوضوء ما في النور، والدلك والفور على المشهور، أو ما في النور يعني ما في القرآن. وهذه الأربعة مجمع عليها من حيث الجملة، لكن في التفاصيل قد يحصل بعض الخلافات. بالنسبة لغسل الوجه فيبدأ من موطن الرأس، الفاصل بين الشعر والوجه المعتاد، الموضع المعتاد، الفاصل بين الوجه والشعر، خلاف الموضع الواقع. ممكن يكون إنسان أصلع، ممكن يكون يعني أغم، لا، الموضع المعتاد. فما أسفل منه فهو وجه، وما أعلى منه فهو رأس. فبالتالي يغسل إلى ملتقى اللحيين هنا، و يعني أسفل إيش الوجه. وعند المالكية أيضا اللحية تدخل، ثم بعد ذلك هذا طولا، وأما حده عرضا فهو من الأذن إلى الأذن. هذا بالنسبة لغسل الوجه، يغسله مرة على الأقل، والأفضل أن يزيد مرة أخرى أو ثالثة. وأما غسل اليدين فتبدأ من أطراف الأصابع ويدخل فيها المرفق، فقوله إلى المرافق، فالمرفق داخل كما جاء في السنة الفعلية، وهو مشهور من المذاهب الأربعة ومنهم المالكية، خلافا لمن قال لا يدخل. لا يدخل، فتدخله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ حتى يشرع في العضد، ويندب تقديم اليمنى على اليسرى، ثم بعد ذلك يمسح الرأس. طبعا الترتيب عند المالكية سنة وليس فرضا، وعند بعض المذاهب الأخرى هو فريضة، فالأحوط أن يحافظ عليه الإنسان، لكن عند المالكية ليس فرضا. فيبدأ من إيش؟ الرأس، من المكان الذي قلنا إنه حد فاصل بين الوجه والرأس إلى آخر الرأس، هكذا مرة واحدة، هكذا أدى الذي عليه، ويندب له أو يسن له أن يعود أن يرد مسح الرأس مرة أخرى من حيث بدأ. وفي مذهب المالكية أيضا يسن له أن يمسح الأذنين، وبعض أهل العلم يرون وجوبهما، فالأحوط أن لا يتركهما الإنسان. وأما في مذهب المالكية فهو سنة، مسح الأذنين سنة. ثم بعد ذلك يغسل الرجلين مع الكعبين، والكعب كما قال الله عز وجل للكعبين مع الكعب، يعني يدخل فيه، فالغاية داخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ حتى يشرع في الساق. وبالتالي يغسل الرجل مع الكعب اليمنى واليسرى، وهو النتوء البارز في المفصل بين أو في المفصل بين الساق والقدم، فيتجاوزه بقليل حتى يحقق الواجب يسير. طيب، هذه الأربعة مجمع عليها في الجملة. طبعا مسح الرأس عند المالكية لابد من مسح جميع الرأس، ولا يجزئ مسح بعضه خلافا لبعض أهل العلم، وهو ظاهر النصوص الصحيحة أنه لا يكتفى بمسح بعض الرأس، فالأحوط للإنسان أبدا أن لا يقتصر على بعض الرأس. وهذه الأربعة مجمع عليها، هناك فرائض أخرى مختلف فيها، وأكدها وأقواها وتكاد تلحق بالمجمع عليه هي النية. فعامة أهل العلم على وجوب النية في الوضوء، يعني لابد أن يكون الإنسان قاصدا للوضوء مريدا له. أما لو كان مثلا يتبرد أو بغير نية في بعض، مثلا اتسخ وجهه فغسل وجهه ويديه، مثلا اتسخ وجهه ويده فغسل وجهه ويديه ثم قال لماذا لا أكمله وضوءا، فمسح رأسه وغسل رجليه، هذا ليس وضوءا شرعيا، لأنه غسل بعض أركان الوضوء وفرائضه بغير نية فلا يصح. كذلك إذا جاء مطر فغمره هو لم ينوي، ثم بعد ذلك قال لماذا لا أجعل وضوءا بما أن كل أعضاء الوضوء قد غسلت، حتى فهذا لا يصلح حتى لو كان دلكه لشيء آخر من تنظيف أو غيره، فما سيأتي الملكية يشترطون الدلك. فهذا لا بد فيه من النية عند عامة أهل العلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأحاديث أخرى تدل على أن الوضوء له فضله المبني على حصول النية وغير ذلك. طيب، ثم فهذه تكاد تلحق بالمجمع عليه. أما هناك أمران آخران فيهما خلافهما الفور، وهو لا يدع غسل عضو حتى يجف قبل أن يشرع في الذي قبله في الذي بعده، فمثلا غسل وجهه ثم أن يغسل الأعضاء في زمان متقارب من غير تفريق متفاحش بحيث يجف عضو قبل غسل الذي بعده، فلا تترك مثلا غسل يديك حتى يجف وجهك في الزمان المعتدل بالأعضاء المعتدلة، فهذا يقطع الوضوء عند المالكية ومن وافقهم، وهذا هو الأحوط. أما أن يغسل وجهه ثم بعد ساعتين مثلا يغسل يديه ثم بعد ساعة يمسح رأسه ثم بعد ساعة، هذا لا يعرف في الصفة الشرعية، فالأحوط المحافظة على الفور. أما لو كان انقطاعا يسيرا فلا يؤثر، كما لو كان مثلا يغسل وجهه ثم كلمه إنسان فكلمه كلاما يسيرا ثم رجع وما زال وجهه مبتلا بالماء وكذا فواصل، هذا لا إشكال فيه. نعم، ثم فالفور هذا هو معنى الفور، وهي الفريضة السادسة. عندنا أربع مجمع عليها: النية ثم بعد ذلك النية والفور، النية والفور هذه السادسة، والسابعة والأخيرة هي الدلك عند المالكية، وهذا انفرد به المالكية أن الوضوء لا يصح بمجرد نزول الماء على العضو، بل لا بد أن يدلكه الإنسان، يعني أن يمر يده على العضو مع الماء أو بعده بيسير، هذا اسمه الدلك. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أتي بماء يعني ثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، ومعظم العلم يرون أن الإنسان إذا استوعب العضو بالماء فقد أتى بالذي عليه، لكن أحوط أن يحافظ عليه الإنسان، لأنه هو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل يديه بهذه الطريقة. أما الغمس مثلا للماء كما يفعل بعض الناس في الرجلين وكذا، فهذا لا يعرف من هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى أن ينبو الماء عن بعض المواطن لا سيما في الرجلين، مع أن كثير أكثر الناس يعني كثير من يفعل هذا يفعله في الرجلين، ففي خطورة ألا يعني يتمكن الماء من الوصول إلى جميع العضو، فينبغي الإنسان يحرص على الدلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف. ولكن المالكية يرون أن الغسل لا يتحقق إلا بالدلك، وبناء عليه عدوه من الفرائض، فهو جزء من الغسل عندهم. فهذا معنى قول الناظم وفقه الله: فصن فرائض الوضوء تشتهر، يعني المشهور في المذهب، فنية فور ودلك إن قدر. طبعا الفور والدلك لا سيما الفور يقيد بالقدرة إذا قدر عليه، أما إذا لم يقدر من غير تفريط منه فقد يغتفر. نعم، وغسل وجه ويد بالمرفق، يعني يدخل في ذلك المرفق، رجل بكعب يدخل فيه الكعب، مسح رأس أطلق، كأنه يقصد أطلق مسح جميع الرأس، ثم تكلم عن هذا هو الموضوع الأول الذي تكلم عنه هو فرائض الوضوء. الموضوع الثاني نواقض الوضوء أي مبطلاته ومفسداته. فبماذا ينتقد الوضوء حتى يحتاج الإنسان ولو توضأ إلى وضوء آخر؟ العلماء المذهب قسموا نواقض الوضوء إلى ثلاث أقسام: أحداث وأسباب أحداث وما ليس بسبب ولا حدث. الأحداث هو ما يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر، وهي خمسة: ثلاثة من القبل واثنان من الدبر. فاللذان من الدبر الريح والغائط، إذا خرج من إنسان هذا أو هذا انتقض وضوء وجب عليه أن يعيده، أن يتوضأ مرة أخرى قبل أن يصلي. وأما بالنسبة للقبل فيخرج منه البول والمذي والودي، فأما البول فهو معروف وبالإجماع أنه ناقض، وأما المذي فهو سائل لزج رقيق يخرج عند شهوة الصغرى عند الملاعبة أو التذكار، هذا أيضا ينقض. قد قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا يشمل البول والغائط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. قيل لأبي هريرة والحديث ما هو الحدث، قال فساء أو ضرة. وبالنسبة للمذي قال لم سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بواسطة صاحبه، قال: كنت رجلا مذاء فصحيت وأنا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فوكل شخصا فسأله فقال فيه الوضوء في لوض، وفي لوض قال: توضأ وانضح فرجك أو اغسل نعم ذكرك. طيب، هذا يدل على النواقض. والودي شيء يشبه هذه الأشياء التي تخرج من، يقولون هو سائل أبيض ثخين خاثر يخرج عقب البول غالبا، هذا إذا يجب منه ما يجب من البول، قد فيه أثر عن الصحابة. ومما يلتحق بذلك شيء سادس: الأصل في المني، وهو المني، المني الأصل فيه أنه يوجب الغسل، ولهذا لا يذكر في نواقض الوضوء لأنه يوجب ما هو أعظم من الوضوء. لكن أحيانا في بعض الصور التي لا يوجب فيها الغسل على الأقل ينقض الوضوء. كيف هذا؟ مثلا المني ليوجب الغسل لابد أن يخرج بلذة معتادة، الشهوة الكبرى، فهنا يوجب الغسل. أما إذا خرج بغير لذة أصلا أو خرج بلذة غير معتادة فهنا يقول المالكية لا يجب به الغسل، لكن ينقض الوضوء إذا كان متوضئا. يضربون أمثلة بهذا، يقول مثلا إذا كان من حكة جرب أو نزل في ماء حار أو لدغة عقرب أو حمل شيئا ثقيلا أو أو أو، وهذه قد تحصل. أنا بنفسي سئلت قبل ذلك عن رجل هو نفسه سألني بنفسه، قال: أنا عندي دواء للبواسير استعمله في رمضان كنا، فقال: استعملته فوجدت المنية قد نزل. قلت له: هل شعرت بلذة؟ قال: أبدا ما شعرت بلذة ولا شيء، ولكنني وجدت المنية قد نزل، هل يؤثر على صيامه؟ فهذا يعني تحصل أحيانا مثل هذه الأشياء، هذا لا يجب به الغسل عند جمهور أهل العلم ومنهم المالكية. لكن المالكية يقولون بما أنه خارج من السبيل في النهاية على الأقل ينقض الوضوء، فيعيد الوضوء وليس عليه إعادة الغسل. طيب، فإذا صار عندنا هذا أيضا ملحق بما يخرج من السبيل، هذه كلها نسميها أحداث. فالحدث هو ما ينقض بنفسه، الحدث هو ما ينقض بنفسه، وأسباب الأحداث وما يؤدي هو مظنة للحدث وليس قطعيا في حصول الحدث. فنقول لحظة بس الشبكة توقفت. لو تفتحون الشبكة من هذا للآخر. لحظة. على كل لعلنا نواصل. قال: حينئذ فإن حينئذ نقول هذه أسباب الأحداث. أسباب الأحداث هي مظنة خروج الحدث، وهي ثلاثة عندهم، وهي أولا مس الذكر. ومس الذكر عند المالكية يكون ناقضا إذا كان ببياض اليد، هذا بباطن الكف أو الأصابع أو بجنبيهما هذه الجنب. أما إذا كان بالظاهر فإنه عندهم لا ينقض، هذا من مختلف فيه العلماء والأحوط الوضوء، لكن المالكية عندهم هو هذا التفصيل. وأيضا لأن هذا مظنة للذة ولخروج مذين أو غيره، لكن لا يلزم خروج مذين، بمجرد مس الذكر ببياض الكف ينتقد الوضوء عند المالكية، وعند جمهور أهل العلم عموما بمس الذكر ينتقد الوضوء لأحاديث جاءت في هذا، من مس ذكره فليتوضأ. الشيء الثاني ملامسة من يشتهى من امرأة ونحوها، فهذه إذا لمسها بلذة انتقض وضوءه، لأن الله عز وجل يقول أو لامستم النساء، وفي القراءة الأخرى أو لامستم النساء، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة وهو يصلي لتبعد رجلها ليسجد، فكيف نجمع بينهما؟ نقول المس إذا كان بشهوة فهو مظنة خروج شيء فينتقد الوضوء، أما إذا كان بغير شهوة مس يعني مثلا يريد أن يمر بها في شارع وكذا فإن هذا لا يؤثر. ليس كل لمس ينقض الوضوء، جمعا بين النصوص جمع بينهما بهذا. فإذا هذا الأمر الثاني من أسباب الأحداث، مس الذكر، لمس من يشتهى، وثالثا وأخيرا استتار العقل، لأن العقل إذا استتر لم يضبط ما يخرج منه وما إلى ذلك، من مثلا من بنوم ثقيل ليس بالنوم الخفيف، فإن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم وكذا ثم يقومون ولا يتوضؤون، لكن في الحديث الآخر قال صفوان بن عسال من بول أو غائط أو إيش أو نوم، فهذه نواقض، لكن جمعا بين النصوص النوم الثقيل لأنه هو الذي يغيب إحساس الإنسان، فلو خرجت منه ريح مثلا لا يشعر بها، وكذلك ما هو أشد من النوم كما لو أغمي عليه أو صرع والعياذ بالله ونحو ذلك، فهذا أو سكر ولو غير متعمد، فكل هذا يغيب إحساس الإنسان، فبالتالي يعيد الوضوء لأنه لا يشعر بما يخرج منه. إذن هذه الأحداث عرفناها، أسباب الأحداث الثلاثة عرفناها، مس الذكر ولمس من يشتهى واستتار العقل بنوم أو إغماء وغير ذلك. والقسم الثالث والأخير ما ليس بحدث ولا سبب، وهو أمران، الردة عن دين الإسلام لأنها تحبط جميع العمل، وهذا من مختلف في العلماء طبعا. ممكن ما صورة المسألة إنسان يتوضأ ثم يرتد والعياذ بالله ثم يرجع، هل ممكن؟ ممكن كسب الدين مثلا، ممكن إنسان يتوضأ ثم يغضبه شخص والعياذ بالله فيسب الدين فيكفر، أو يسب الله في بعض البلاد أعوذ بالله، بعض الناس إذا غضبوا يسبون الله ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال له مثلا استغفر يا شيخ ماذا تقول هذا اتق الله فيرجع، هل نقول له صلي بهذا الوضوء مثلا قال تبت وتشهد الشهادتين، هل يصلي بهذا الوضوء أو نقول له أعيده؟ عند المالكية ومن وافقهم يقولون أعيده، وهو الأحوط والأحوط، إنسان خرج من الدين ودخل ونحن يعني أمره عظيم، فبالتالي الأحوط أن يعيد الوضوء. وقال بعض العلماء لا، ليست الردة مبطلة للأعمال إلا بشرط الموت على الكفر، لقوله تعالى فيموت وهو كافر، فإذا لم يمت على كفره لم يحبط عمله. وهناك مسائل أهم من هذا مثل الحج مثلا، من ارتد، لو أن إنسان ارتد تماما حج ثم أغواه الشيطان وارتد ثم رجع، هل يبطل حجه السابق أو لا؟ على الخلاف. عموما هذا مما ليس بسبب ولا حد، الردة ليست حدثا وليست سببا للأحداث، وإنما سبب إحباطها لإبطالها الوضوء وإحباطها للأعمال. والأمر الآخر الشك عند المالكية مطلقا، وهذا ممن فرد به المالكية من بين المذاهب الأربعة، والجمهور على أن الشك إذا كان إنسان تيقن الوضوء ثم شك على أنه لا ينقض، لكن المالكية يرون أن هذا شك في الشرط فيؤدي إلى الشك في المشروط، ولا تبرأ ذمته العامرة بيقين إلا بيقين، لأن اليقين لا يزول بالشك، فيقولون لا بد من اليقين، فإذا شك انتقض وضوءه عندهم. ومن باب أولى إذا كان متيقن الحدث وشك في الطهارة أو شك في السابق، هذه صور يذكرونها في كتبهم كلها ناقضة، والصور أخرى قد يكون فيها وجاهة في النقض، وأما النقض الطهارة بالشك فأكثر العلم لا يرونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وفي الحديث الآخر أيضا قال إذا أشكل على أحدكم، إذا كان أحدكم في المسجد وأشكل عليها الخرج من بطنه شيء ولا، فلا يخرج حتى كذا وكذا، فأخذوا بهذا. وأما الملكية فأخذوا بالاحتياط وقالوا الشك ينقض الوضوء. هذا معنى قول الناظم: ينتقض الوضوء ببول ريحي وغائط تخرج من صحيح. قوله تخرج من صحيح يعني خلافا لمن كان عنده سلس، مريض عنده سلس، والسلس خروج الحدث على سبيل المرض وكونه لا يضبط معظم الوقت. الملكية يقيدون بأن يكون نصف الوقت فأكثر يخرج منه الحدث، فهذا حينئذ مغتفر. ماذا سيفعل؟ كيف سيصلي؟ إنسان مثلا ملازم له الحدث والعياذ بالله، نسأل الله العافية ونسأل الله الشفاء للمرضى، فهذا كيف سيصلي؟ يصلي على حسب حاله، يتوضأ ويصلي لأنه لا يتحكم في الحدث. أما إذا كان سلس لكنه يسير مثلا ربع الوقت أو كذا، المالكية يرون أنه ينقض وضوءه، عليه أن يتوضأ. مدين وودين سبق مثلها الآن، انتهى من الإيش؟ من الأحداث، لكن سيذكر نعم مثلها ما استذكر، هذا من الأسباب واحد من الثلاثة. كذا المني بقيود تعتبر، أي حيث لا يوجب الغسل كما شرحنا، أو لمس مشتهن بقيد اللذة، يعني لابد أن يكون لمسه بلذة، أما إذا لمسه بغير لذة فلا. وعندهم تفصيل قصد ووجد وكذا معروف ذكر في الأشمعي وغيره. هذا السبب الثاني. زوال عقل مطلقا هذا السبب الثالث، فذكر الأحداث وأسباب الأحداث إلى هنا، ثم ذكر ما ليس بسبب ولا حدث، فقال كالردة والشك، ثم رجع إلى سبب آخر وهو استتار العقل، قال والنوم الثقيل ينقض. نعم، هو ذكر قبل زوال عقل، والنوم الثقيل هو من زوال الله، هو من استتار العقل وليس من الزوال لكنه من الاستتار فيدخل فيه. فالأولى أن نقول استتار وندخلها فيه كما فعل صاحب العزية حتى نختصر، فنقول أسباب ثلاثة فقط كما قلنا: استتار العقل ويدخل فيه النوم والإغماء والسكر والجنون المتقطع كالصرع، والنوم الثقيل ينقض، وقيل في الجزور ينقض الوضوء. أشار إلى شيء ورد به الحديث وأخذ به بعض الأئمة كالإمام أحمد وأصحاب الحديث إلى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وهو ليس كذلك عند الإمام مالك والأئمة الثلاثة، ولكن الإمام أحمد وجماعة ذهبوا إليه، واختاره بعض غيرهم كالنووي وغيره لصحة الحديث بذلك. قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأحوط، لكن على مذهب المالكية لا ينقض أكل لحم الجزور. أخيرا أشار وبه نختم إلى ما يمنعه الحدث الأصغر، وقد ذكرنا قبل ذلك أنه يمنع ثلاثة أشياء: الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا إلى آخره، لا يقبل أحد الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يطهر. الثاني الطواف، لأنه بمنزلة الصلاة كما جاء في الخبر الذي روي مرفوعا وموقوفا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، فهو في تفسير لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا هو مذهب الجمهور، خالف فيه بعض العلم، لكن أحوط أن لا يطوف الإنسان إلا بطهارة، لا سيما في الطوافات العظيمة مثل طواف الركن في الحج ونحو ذلك، يحرص الإنسان أن يكون متوضئا لأن هذا مذهب أكثر أهل العلم. والثالث مس المصحف، فقد جاء في القرآن في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر الطهارة، معروفة لا تحتاج إلى أن يقال إنها مجملة أو كذا. وكذلك جاء في عدد من الآثار عن الصحابة أن في مس المصحف، أن مس المصحف لا بد فيه من وضوء. وكان بعض الصحابة لعله سعد بن أبي وقاص كان يقرأ على ولده القرآن وولده ينظر في المصحف، يعني كأنه يسمع له كما نقول، فاحتك فقال لعلك احتككت، قال نعم، لعلك مسست ذكرك، قال نعم، قال اذهب فتوضأ. وكذلك جاء عن غيره لعله ابن عمر كذا وعن غير واحد من الصحابة، ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة. فمس المصحف هو الذي عليه الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم على أن مس المصحف لا بد فيه من الوضوء، لكن هناك استثناءات للمتعلمين للأجزاء الصغيرة التي ليست يعني مصحفا كاملا لغير ذلك، هذا شيء آخر، لكن أصل مس المصحف فعامة أهل العلم على ذلك، بل إن بعض التابعين كان يمنع مس الدراهم التي فيها قرآن، خلي مصحف درهم فيه مس كعطاء وغيره. ولهذا قال ويمنع المحدث ثلاث أشياء: أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف، هذه الثلاثة، وسكن يصلي للضرورة. نقف عند هذا، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والدرس الثالث إن شاء الله في موعده، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.